باب الوعد، وهو أنه جاء في نصوص الكتاب والسنة الوعد بدخول الجنة على أعمال صالحة، ولكن هذه الأعمال لا تكفي وحدها في هذا الحكم، أي الحكم لصاحب هذا العمل بدخول الجنة، بل لا بد لها من شروط أخرى. مثال ذلك يرد في النصوص مثلا دخول الجنة على أعمال البر الصالحة كالصدقة والصوم والصلاة وسائر العبادات، وهذه العبادات مشروطة بشروط، وهذا الحكم مقيد أيضا بقيود، فلا تتحقق هذه العبادات حتى يأتي بشروطها. فالصلاة إن لم يصحبها إخلاص فهي ليست بصلاة، وكذلك إذا فقدت بعض أركانها كما في حديث المسيء الذي صلى بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم صلي فإنك لم تصلي، فهذا الرجل يظن أنه صلى ولكنه لم يصلي، صلى فيما يعتقد أنه صلى ولكنه لم يصلي في حكم الشارع لفقد الطمأنينة في صلاته كما ذكر الشراح. وكذلك الصلاة إن لم يتوفر فيها الإخلاص فهي مردودة، المنافقون كانوا يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع أصحابه فلم تقبل صلاتهم ونفقاتهم كما أخبر الله عز وجل عن ذلك، لأن هذه الصلاة وهذه النفقات لم يرد بها وجه الله تبارك وتعالى. إذن هذه الأعمال البر التي يرد في النصوص الوعد عليها بدخول الجنة نقول أن هذا الحكم لا يتحقق إلا بشروط أخرى، وهو أن تصدر من مؤمن، ولهذا دائما نقول أن هناك شروط للعمل وشروط للعامل، فشروط العمل شرط العمل الإخلاص والمتابعة، هذان شرطان عامان في كل العبادات، وهناك شروط خاصة بكل عبادة، الصلاة لها شروط، الصوم له شروط، الصدقة لها شروط، لكن العبادات كلها تشترك في هذين الأصلين وهما الإخلاص والمتابعة، هذا شرط العمل. هناك شرط آخر للعامل وهو الإيمان، فلا تقبل هذه الأعمال من مشرك، ولهذا نقول أن هذه الأعمال الصالحة لا تقوى على رفع أصل الكفر، فلو صلى مشرك وعبد الله وحج وصام رمضان فإنه لا ينفعه هذا، لأن أصل الكفر لا يرفعه إلا أصل الإيمان، كما أن المؤمن الذي دخل في الإيمان وحكم له به لا يرفع أصل الإيمان شعب الكفر، شعب الكفر هي المعاصي، فالشعب لا تقوى على رفع أصل الإيمان، وشعب الإيمان التي يفعلها الكافر لا تقوى على رفع أصل الكفر، فلا يرفع الأصل إلا الأصل. إذن هنا لابد من شرط العامل، وهو أن يكون مؤمنا، أن يكون مسلما حتى تقبل أعماله وحتى يتحقق له الحكم بدخول الجنة. قال المصنف رحمه الله: وكذلك في نصوص كثيرة ترتيب دخول النار أو الخلود فيها على أعمال لا تستقل بهذا الحكم، بل لا بد فيها من وجود شروطها وانتفاء موانعها. وبهذا الأصل يندفع إيرادات تورد على أمثال هذه النصوص. هنا نبه المصنف رحمه الله على نصوص الوعيد، كما ذكر في نصوص الوعد أنه لا يحكم لأصحابها إلا بوجود الشروط وانتفاء الموانع، كذلك نصوص الوعيد، فنصوص الوعيد لا تنفذ ولا يحكم لأصحابها بمقتضى الحكم المطلق حتى تتحقق الشروط وتنتفي الموانع. وهذه المسألة هي التي أشكلت على الخوارج، فحكموا لأهل الوعيد بالخلود في النار، قالوا: وجدنا أن الزنا وشراب الخمر وأكلة الربا أنهم يدخلون النار، فحكموا لكل من دلت النصوص على توعده بدخول النار أنه لا بد أن يدخل النار، ولم يتنبهوا كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية، لم يتنبهوا أن هذا الوعيد له شروط، وهذه الشروط إن لم تتحقق فإنه لا يحكم لصاحبها بدخول النار. مثال ذلك من وقع في معصية دلت النصوص على أنه يدخل بها النار، فلا نحكم لهذا المعين بدخول النار بمجرد الوعيد المطلق. المشهور عند كثير من طلاب العلم ونقل في بعض الكتب أن الله يجوز أن يخلف وعيده، وأن إخلاف الوعيد جائز وأنه من الفضل، ولكن شيخ الإسلام ابن تيمية نبه على أن الله عز وجل كما أنه لا يخلف وعده لا يخلف وعيده أيضا، ولكن الوعد والوعيد لهما شروط. فقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن هؤلاء أهل الوعيد المتوعدون بهذا الوعيد أن هذا الوعيد ينفذ فيهم، ولا نقول أن الله يخلف وعيده، كما قال الله عز وجل ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد، هذا جاء في سياق الوعيد، فالوعيد ينفذ ولكن بشروط. فمثال من توعد بالنار على معصية مثل الزنا أو شرب الخمر أو غيرها، فنقول صاحب هذه المعصية متوعد بدخول النار، ولكن هذا بشرط أن لا يتوب أو أن لا يأتي بحسنة تكفر هذه السيئة، أو بأن لا يشفع الله عز وجل فيه من شاء من خلقه من الملائكة والصالحين. فإذا هذا الوعيد حق سينفذ ولكن له شروط، كما أن صاحب الوعد أيضا لا ينفذ فيها الوعد إلا بشروط. ولهذا قد تجد في الرجل الواحد أنه موعود بدخول الجنة على عمل صالح، وموعود أو متوعد بدخول النار على عمل سيء، فأيهما نغلب، الوعد أو الوعيد؟ لا نغلب أحد الطرفين، ولكن نقول هذا الوعد مقابل هذا الوعيد، فهناك تقابل بين الحسنات والسيئات، فإن قويت الحسنات على تكفير السيئات نفذ فيه الوعد ودخل الجنة بإذن الله وبرحمته، وإذا غلب عليه أو غلبت عليه السيئات على الحسنات فإنه مستحق للوعيد. فهل نقول أنه يدخل النار؟ أيضا هناك أمور أخرى، هناك شفاعة الشافعين، وهناك رحمة رب العالمين، وهناك الحسنات المكفرة لهذه السيئات، وكذلك المصائب التي تصيب الإنسان وأهوال يوم القيامة وعذاب القبر، كل هذه من الأمور المكفرة. فإذا الوعيد لا ينفذ إلا بشروط وانتفاء الموانع، من الموانع أيضا أن لا تكون هذه السيئات والمعاصي أن لا تكون صادرة من جاهل، لأن الجهل مانع من موانع الحكم، أو متأول تأويلا صحيحا مقبولا، كما أن بعض الصحابة رضي الله عنهم لما تأولوا في شرب الخمر تأولوا في ذلك، ولكن الصحابة لم يكفروهم رضي الله عنهم، وإنما عاتبهم عمر رضي الله عنه عتابا شديدا ولم يكفروهم لأنهم تأولوا في شرب الخمر. وبهذا يتبين أيضا أن الوعيد لا ينفذ إلا بشروط، كما أن الوعد كذلك. قال المصنف رحمه الله وبهذا الأصل يندفع، قال المصنف رحمه الله وبهذا الأصل يندفع إيرادات، لعله تندفع إيرادات تورد على أمثال هذه النصوص، مثل إيراد الخوارج والمعتزلة والشبه التي ترد على بعض هؤلاء، فإنها إذا ما نظرنا إلى هذا الأصل اندفعت وتلاشت هذه الشبه التي تحصل لبعض هؤلاء في فهم النصوص. قال المصنف رحمه الله الجواب الصحيح فيها أن يقال ما ذكر في النصوص الصحيحة من الوعد والوعيد فهو حق، وذلك العمل موجب له، ولكن لا بد من وجود الشروط كلها وانتفاء الموانع، فإن الكتاب والسنة قد دل دلالة قاطعة على أن من معه إيمان صحيح لا يخلد في النار، كما دل الكتاب والسنة أن المشرك محرم عليه دخول الجنة، وأجمع على ذلك السلف والأئمة، وأنه قد يجتمع في الشخص الواحد إيمان وكفر وخير وشر وموجبات الثواب وموجبات العقاب، وذلك مقتضى النصوص ومقتضى حكمة الله ورحمته وعدله. نعم، هذا حقيقة تقرير عظيم نبه عليه أيضا شيخ الإسلام بن تيمية، وهو أن نصوص الوعد مشروطة بشرط الإيمان، فليست الأعمال الصالحة موجبة لدخول الجنة فقط حتى يتحقق الأصل وهو الإيمان بالله عز وجل، وشروط الوعيد أيضا أنها لا تتحقق إلا بشروط، وهو أن لا يفعل هذا المذنب فعلا يكفر هذا الذنب. وقد قرر هذا شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، يقول رحمه الله: والذي عليه أهل السنة والجماعة الإيمان بالوعد والوعيد، فكما أن ما توعد الله به العبد من العقاب قد بين سبحانه أنه مشروط بأن لا يتوب، فإن تاب تاب الله عليه، وبأن لا يكون له حسنات تمحو ذنوبه فإن الحسنات يذهبن السيئات، وبأن لا يشاء الله أن يغفر له لأن الله يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فهكذا الوعد له تفسير وبيان، فمن قال بلسانه لا إله إلا الله وكذب الرسول صلى الله عليه وسلم فهو كافر باتفاق المسلمين، وكذلك إن جحد شيئا مما أنزل الله فلا بد من الإيمان بكل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا منقول من مجموع الفتاوى المجلد الثامن صفحة 270 إلى 271. إذن بهذا يتبين أن الوعد له شروط، وأن الوعيد له شروط، وأن هذه الأحكام في الوعد والوعيد لا تنفذ إلا بوجود شروطها، كما قرر هذا العلماء شيخ الإسلام بن تيمية والشيخ السعدي ومن قبلهم ومن بعدهم من العلماء. أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله: ومن فروع هذا الأصل الصلاة لا تصح حتى توجد شروطها وأركانها وواجباتها وتنتفي موانعها، وهي مبطلاتها التي ترجع إلى الإخلال بشيء مما يلزم فيها أو فعل منهي عنه فيها بخصوصها. وكذلك الصيام لا بد في صحته من وجود كل ما يلزم فيه ومن انتفاء المفطرات، وكذلك الحج والعمرة. ومن ذلك المعاملات كالبيع والشراء والإجارة وجميع المعاوضات والتبرعات لا تصح وتنفذ إلا باجتماع شروطها وانتفاء موانعها وهي مفسداتها. قال المصنف رحمه الله: ومن فروع هذا الأصل الصلاة لا تصح حتى توجد شروطها. كأن المصنف رحمه الله مثل لأحكام الأصول بالوعد والوعيد، وهنا بدأ يذكر الأمثلة للأحكام الفرعية، فذكر الصلاة، قال: من فروع هذا الأصل الصلاة لا تصح حتى توجد شروطها وأركانها وواجباتها وتنتفي موانعها، وهي مبطلاتها التي ترجع إلى الإخلال بشيء مما يلزم فيها أو فعل منهي عنه فيها بخصوصها. نعم، هنا ينبه على أن الصلاة لا تكون مقبولة إلا بشروطها. شروط الصلاة معروفة، منها ستر العورة، استقبال القبلة، الطهارة، فلا تصح الصلاة إلا بشروطها. فمن صلى بغير طهارة فإن صلاته غير مقبولة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. أيضا هناك موانع تمنع من قبول الصلاة، قال المصنف: وهي مبطلاتها التي ترجع إلى الإخلال بشيء منها، يعني مبطلات الصلاة التي ترجع إلى الإخلال بشيء منها. قال: مما يلزم فيها أو فعل منهي عنه فيها بخصوصها. نبه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عند قوله أو فعل منهي عنها فيها بخصوصها، قال: هذا القيد مهم، لأن المنهي عنه عموما لا يفسد العبادة. فمثلا لو أن رجلا وهو يصلي نظر إلى امرأة أجنبية عنه نظرة شهوة، فإن الصلاة لا تبطل بذلك، لكنه فعل حرام، لأن تحريم النظر إلى المرأة الأجنبية ليس مقيدا بما إذا كان الإنسان في صلاة. ولو أن إنسانا قرأ القرآن وهو راكع أو ساجد، فجمهور العلماء على أن صلاته لا تبطل، وبعض العلماء يقول ببطلان صلاته لأنه منهي عن القراءة بخصوصه في حال الركوع والسجود. وهذا القول هو الذي تنطبق عليه القاعدة، لكن الجمهور احتجوا بأن جنس القراءة مشروع في الصلاة، وإنما وقعت المخالفة في مكانها. هذه مسألة فرعية. إذن هنا المخالفة إذا كانت ليست متعلقة بما ينهى عنه في العبادة، لأن المنهي عنه في الصلاة ما يتعلق بخصوص الصلاة، مثال ذلك الكلام في الصلاة، لو تكلم في الصلاة مع أن الأصل في الكلام أنه مباح، لكن لو تكلم في صلاته أبطل كلامه صلاته. لكنه لو نظر إلى امرأة أجنبية فهذه المعصية ليست متعلقة بخصوص الصلاة، مع أن النظر إلى المرأة الأجنبية محرم في الصلاة وفي خارجها، لكن هذه النظرة لم تبطل الصلاة، بخلاف الكلام الذي هو في الأصل مباح أنه أبطل الصلاة لأنه منهي عنه بخصوص هذه العبادة. وهذه المسألة لها فروع كثيرة، كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. فقال العلماء: المعاصي لا تبطل العبادة إلا إذا تعلقت بها. قالوا: فالمن يبطل أجر الصدقة لتعلقه بها، كتعلق النهي عن الكلام في الصلاة، فنهى الله عز وجل عن المن بالصدقة، فالمن قالوا أنه يبطل الصدقة. وبعض العلماء قال لا يبطل، لكنه ينقص من أجره. فالمقصود أن هذه العبادات التي ينهى عن بعض الأمور المخالفة لأصلها، فمتى ما فعل شيئا فإنه تبطل الصلاة، كالكلام في الصلاة والالتفات الذي يحصل به ترك استقبال القبلة، فإنه يبطل الصلاة، بخلاف المعاصي الأخرى التي تكون في العبادة. ومثل هذا الصوم، فالصوم لو أكل وشرب وجامع، مع أن هذه في الأصل يعني إتيان الزوجة والأكل والشرب أنها في الأصل أنها مباحة، لكن لما جاءت في الصيام أبطلت الصيام. ولكنه لو اغتاب رجلا أو سب رجلا فإن هذه معاصي، لكن قال العلماء لا تبطل الصوم لأنها ليست متعلقة بجنس هذه العبادة، لا تبطل العبادة من حيث جنسها، وإن كان يؤاخذ ويتنزل عليه الوعيد في حق هذه الأعمال السيئة، لكنها لا تبطل الصلاة. قال المصنف رحمه الله: وكذلك الصيام لا بد في صحته من وجود كل ما يلزم فيه ومن انتفاء المفطرات، وكذلك الحج والعمرة. إذن الصيام أيضا لا بد في صحته من وجود ما يلزم فيه وانتفاء المفطرات التي يفطر بها الصائم، كالأكل والشرب والجماع، وهذه متفق عليها بالإجماع، فهذه الأمور تبطل الصيام. وكذلك الحج والعمرة، إذا فعل شيئا يبطل الحج والعمرة، كالجماع في الحج وكذلك في العمرة، فإنه يبطل الحج، بخلاف المحظورات الأخرى التي لا تبطل الحج ولكنه يكفر عن المحظور الذي ارتكبه. قال المصنف: ومن ذلك المعاملات كالبيع والشراء والإجارة وجميع المعاوضات والتبرعات لا تصح وتنفذ إلا باجتماع شروطها وانتفاء موانعها وهي مفسداتها. كذلك المعاملات لا بد فيها من تحقق الشروط وانتفاء الموانع، فمن الشروط هو تراضي الطرفين وإذن الشارع أيضا كما تقدم في القاعدة السابقة، وأيضا بيع ما يملك، فإن باع ما لا يملك فإن البيع غير صحيح، إذن هنا شروط. كذلك الإجارة، كذلك المعاوضات والتبرعات كلها لها شروط. أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله: وكذلك المواريث والنكاح وغيرها، وشروط هذه الأشياء ومفسداتها مفصل في كتب الفقه. ولهذا إذا فسدت العبادة أو المعاملة أو غيرها من العقود والفسوخ فلا بد من أحد أمرين: إما إخلال بشيء من دعائمها وشروطها، وإما بوجود مانع ينافيها ويفسدها. ومن تتبع ذلك وجده مضطردا غير منتقض. قال المصنف رحمه الله: وكذلك المواريث والنكاح وغيرها، وشروط هذه الأشياء ومفسداتها مفصل في كتب الفقه. أيضا قضية المواريث فلها شروط، من شرط الإرث أن يكون المتوارثان من ملة واحدة، فالمسلم لا يرث الكافر والكافر لا يرث المسلم، فهذه شروط يعني في المواريث، وتفصيلها في كتب الفروع. كذلك النكاح له شروط، فلا تتحقق هذه الأحكام إلا بتحقق شروطها. قال: ولهذا إذا فسدت العبادة والمعاملة وغيرها من العقود والفسوخ فلا بد من أحد أمرين: إما إخلال بشيء من دعائمها وشروطها، وإما بوجود مانع ينافيها ويفسدها. ومن تتبع ذلك وجده مضطردا غير منتقض. نعم، هذه قاعدة في النهاية ذكرها، أن كل عبادة ومعاملة حكمنا ببطلانها أنه يرجع إلى أحد أمرين: إما إلى الإخلال بشروط صحتها، وإما بارتكاب مخالفة تبطل هذه العبادة. هذا ما ذكره المصنف. حقيقة في باب الأصول من أهم المسائل التي ينبه عليها مسألة التكفير ومسألة التفسيق وكذلك التبديع وكذلك اللعن، فإن هذه المسائل ذكر شيخ الإسلام بن تيمية التكفير والتفسيق واللعن أنها لا بد لها من شروط، فلا يتحقق الحكم بالكفر لكل من فعل الحكم المطلق، وكذلك لا يحكم لشخص ارتكب مفسقا بأنه فاسق حتى تتحقق فيه الشروط، وكذلك اللعن، لا يلعن الرجل وإن فعل موجب اللعن، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله من غير منار الأرض، لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده. فلا تلعن السارق المعين، ولكن هذا لعن مطلق، فلا يتنزل الحكم المطلق إلا بشروط، وهذه الشروط مفصلة في مواطنها، وقد ذكرت هذه الشروط في كتابي التكفير وضوابطه، وينبغي الرجوع لهذه الكتب التي تقرر هذه الشروط في شروط التكفير والتفسيق وكذلك الوعيد وكذلك اللعن، فإن هذه الأحكام لا يحكم بمقتضى الحكم المطلق حتى تستوفى الشروط في حق المعين. وهذه المسألة أشكلت على كثير من الناس من أهل البدع من المخالفين، ومن بعض من جهل هذا الحكم من بعض المعاصرين، فظنوا أن كل ما ورد النص بالحكم بكفر من فعل كذا أو تفسيقه أو تنزيل اللعن عليه، ظنوا أن هذا موجب للعن كل معين، وهذا غير صحيح. وقد نبه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على هذه المسألة في كثير من كتبه وفي مواطن متعددة من كتبه رحمه الله. فهذه قاعدة عظيمة جدا، وهو أن الأحكام الأصولية والفرعية أنها لا تثبت ولا يحكم بمقتضى هذه الأحكام المطلقة حتى تستوفى الشروط الموجبة لهذا الحكم، وكذلك تنتفي الموانع التي تمنع من نفوذ هذا الحكم. والشواهد لهذا في مسائل الأصول والفروع كثيرة جدا كما ذكر الشيخ رحمه الله، وكما ذكرت من المسائل الأخرى المتعلقة بباب الأصول كالتكفير والتفسيق والوعيد، وذكر الشيخ رحمه الله الوعيد، فكل هذه المسائل معلقة بهذا الأصل، وهو أن هذه الأحكام الشرعية لا يحكم بمقتضاها حتى تستوفى الشروط وتنتفي الموانع. نتوقف عند هذا الموطن من التعليق على هذا الكتاب العظيم. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.